بسم الله. بعض الناس يحلف أن لا يقرب زوجته، ماذا قال الله لهم؟ للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلف أن لا يقربها، تربص 4 أشهر، هذه المهلة، فإن فاءوا ورجع للزوجة وأعطاها حقها فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لاحظوا الترغيب أن يفي ويرجع للزوجة وأعطيها حقها. تعليق الزوجة في الإسلام حرام وظلم،